بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إعظاما له وتوحيدا، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الذي بعثه بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فاللهم صلي وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، أيها الجمع الكريم، إذا طلعت شمس النهار فإنها أمارة تسليم عليكم، فسلموا سلام من الرحمن في كل ساعة، وروح وريحان وجنات وأنعم. غربت الشمس وأدينا بعدها من فرائض الله علينا ما نسأله جل وعلا أن يقبلها وألا يردها علينا خائبة، فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته ومغفرته سبحانه ومرضاته. أيها الجمع الكريم، هنيئا لكم ببشارات النبي صلى الله عليه وسلم، وجملتها في هذا المقام خمس بشارات، فقد جاء في الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كلام الله ويتذاكرونه بينهم، وفي رفض ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة. هذه البشارة الأولى وهي بادية فيكم وعليكم. الثانية: وغشيتهم الرحمة، أي عمتهم قاصيهم ودانيهم. الثالثة: حفتهم الملائكة، فإن الله له ملائكة سياحة سيارة في أرضه، أتدرون ما تستتبع؟ تستتبع مجالس الذكر ومجالس العلم، فإذا رآها بعضهم نادوا الآخرين فرحين طربين بهذه المجالس أن هلموا إلى مجالس الذكر فارتعوا، فيحيطونكم ضاربين بأجنحتهم في الأرض بعضهم على بعض إلى أن يبلغوا السماء. وهذه البشارة الثالثة. والبشارة الرابعة: ويا لها والله من بشارة، قال صلى الله عليه وسلم وذكرهم الله جل وعلا في من عنده ذكر مدح، ذكر ثناء، ذكر إشادة وفرح بعملهم، لم يجتمعوا على خنا ولا طرب ولا لهو ولا لعب، وإنما اجتمعوا في بيت من بيوته على مذاكرة كلامه. والبشارة الخامسة: إلا وقيل لهم عند ختام مجلسهم قوموا فانصرفوا مغفورا لكم. فلا حرمنا الله هذه الخمس ولا واحدة منها بمنه وكرمه، إنه سبحانه جواد كريم. أيها الجمع الكريم، هذه الليلة ليلة 27 من ذي القعدة، وأقبلت عليكم نسائم وروائح أيام عشر مباركات، هي مواسم الخير لأهله، ولله فيها حكمة. مضى على الناس رمضان ومضت فيه لياليه العشر الأخيرة، وهي أفضل ليالي العام على الإطلاق، فأعاد الله جل وعلا ومواسم الخيرات على عباده تتراء، فلا ينقضي موسم إلا ويعقبه آخر مرة بعد أخرى، فضلا من الله جل وعلا ونعمة، وحثاً على عباده وأوليائه باغتنامها والمبادرة بعمل صالح فيها والمسابقة إليها، لأن المحروم من حرم الخير، والمحروم من مرت عليه هذه الأزمنة المباركة والمواسم الخيرة فكان فيها من الغافلين والضائعين والمفرطين. إن ليالي العشر الأخير من رمضان هي أفضل ليالي العام لاشتمالها على ليلة شريفة فضيلة هي ليلة القدر، وأما أيام العشر الأولى من ذي الحجة فهي بإجماع المسلمين أفضل أيام العام على الإطلاق، قالوا لاشتمالها على يوم عرفة واشتمالها على ما هو أفضل منه وهو يوم النحر، أفضل أيام الله وهو يوم الحج الأكبر، لأن الله جل وعلا جعل فيه أكثر أعمال الحج. ففي آية براءة في أولها وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، ويوم الحج الأكبر هو يوم النحر، وهو يوم عيد الأضحى، وهو يوم العاشر من ذي الحجة. فيه ثلاث من واجبات الحج، أصالة اثنان والثالث ملحق بها، وفيها ركن من أركانها، فأما الركن فطواف الإفاضة، وأما الواجبات فرمي الجمار، وأولها وأولاها ما يرمى يوم النحر في جمرة العقبة. فيه الحلق أو التقصير، فيه بدء هدي المهدين من المتمتعين والقارنين وجوبا، والمفردين وأهل مكة من المتمتعين والقارنين استحبابا. يشاركهم المسلمون في الآفاق وفي أنحاء البسيطة بذبح أضاحيهم، فهو يوم الحج الأكبر وهو أفضل أيام العشر. أقسم الله جل وعلا بهذه الأيام، فإن الله عظيم ولا يقسم سبحانه إلا بما يلفت إليه انتباه المؤمنين، فقال في سورة تحفظونها وتقرؤونها بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر. إن هذه الليالي العشر في قول جماهير المفسرين وجلتهم هي أيام عشر ذي الحجة، نص على ذلك حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس في غير ما رواية عنه، وكذلك غيره من الصحابة رضي الله عنهم. هذه العشر نوه الله عنها في آية الحج فيما سمعتم من قراءة إمامنا جزاه الله خيرا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. إن الأيام المعلومات هي أيام العشر من ذي الحجة، فهي موسم، وأي موسم فاق فيها العمل فضائل العبادات وكرائمها، نوه عنها النبي صلى الله عليه وسلم هذا التنويه العظيم الذي والله إذا سمعه المؤمن أخذ من قلبه مأخذه اهتماما وتعظيما وتنويها وهمة في المبادرة. فقد روى الإمام البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام، أي لا أيام، ما من أيام العمل الصالح فيهن أفضل، في رواية: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. فقالوا: ولله در الصحابة على ما قالوا، فإن الله يوفقهم إلى أن يسألوا أسئلة تنتفع منها الأمة كلها في عهده عليه الصلاة والسلام وإلى أن تقوم الساعة. وأسئلتهم رضي الله عنهم تدل على أمور، على حذقهم وعلى علمهم وعلى فضلهم وعلى مبادرتهم ومسابقتهم. قالوا رضي الله عنهم: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله، لما علموا واستقر عندهم من فضل الجهاد وعظيم ثوابه وجزيل نواله عند ربه. فقال صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله، أي أن العمل في العشر أفضل حتى من الجهاد في سبيل الله، إلا جهادا واحدا قيده بقيدين وضبطه بضابطين. فقال عليه الصلاة والسلام: إلا من خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. لم ترجع نفسه، أي أنه قتل في سبيل الله، ولم يرجع ماله، بل أنفقه في سبيل الله، فصار بذلك هذا العمل في من خرج مجاهدا في سبيل الله لا في سبيل غيره، بنفسه كلها وبماله كله، ففنيت نفسه وأفنى ماله كله في سبيل الله، العمل بهذا الجهاد بهذا القيد أفضل من جنس العمل بالشهر. ومفهوم المخالفة في الحديث، مفهوم المخالفة أنه لو خرج بماله ونفسه فرجع ماله، فجنس العمل في العشر أفضل. ولو خرج بماله ونفسه ورجعت نفسه وفني ماله في الجهاد، أن جنس العمل في العشر أفضل. فما هو العمل الصالح الذي له هذه الفضيلة في العشر؟ العمل الصالح في هذه العشر مرتب في جملته على ثلاثة أنواع من العمل، فأولها وأعظمها وآكدها وأفرضها فرائض الله، وأعظمها توحيده، ثم الصلاة، ثم الزكاة والصيام والحج لمن كان من أهل وجوبه. فإن العمل في الفرائض أحب ما يكون إلى الله، وهو الذي افترضه علينا وعلى عباده. وقد روى الإمام البخاري في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل، فذا حديث قدسي يرويه النبي عن ربه: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، أي مع الفرائض قطعا، ليس المراد أنه يأتي النوافل ويضيع الفرائض. وهذا الجنس الثاني من جنس العمل الصالح المراد في العشر وفي غيرها، أنك قمت بالفرائض وتتبعها النوافل، وأفضل النوافل ما كان من جنس الفرائض. فمثلا الصلاة فرائضها علينا في اليوم والليلة 17 ركعة، ونوافلها ما قبلها وما بعدها، وفي قيام الليل، وفي صلاة الوتر، وفي جنس الصلوات، في ركعات الضحى وركعات الوضوء وركعات قبل صلاة العصر. فهذا جنس لهذه النوافل من جنس هذه الفرائض. والزكاة فرض في المال شرع الله من جنسها أنواع الصدقات، والصيام فريضته في رمضان، وصيام العشر، وهذا تغليبا، وإلا الصيام إلى التاسع له من الفضيلة ما سمعتم في هذا الحديث: ما من أيام العمل الصالح فيهن أفضل، في رواية أحب إلى الله. وقلنا إن الصيام إلى يوم التاسع، لأن يوم النحر لا يصح صومه، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يومي العيد: عيد الفطر بعد رمضان، وعيد الأضحى يوم الحج الأكبر، ويلتحق بعيد الأضحى 3 أيام، وهي أيام التشريق، لا يصح صومها. ولهذا أيها الموفق، وأنت أيتها الموفقة، يا من تعودتم صيام الأيام البيض فإن يوم الثالث عشر من ذي الحجة لا يصح صومه. لما؟ مع أنه أول أيام البيض، لكنه لأنه من أيام التشريق، وأيام التشريق قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث نبيشة الهذلي رضي الله عنه: أيام التشريق، في رواية: أيام النحر وأيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، وما كانت من أيام أكل وشرب فلا يصح صومها. وفي الحديث حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، وهو المتمتع والقارن الآفاقي الذي لم يجد هديا لتمتعه، فإن الله افترض عليه أن يصوم 10 أيام: 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، كما في الآية من سورة البقرة: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. فأيام التشريق لا يصمنا، لا نافلة ولا قضاء لواجب، إلا لما ذكرنا ممن لم يجد الهدي وهو من الآفاقيين من غير أهل مكة. فالمكي مثلا لو تمتع أو قرن بين الحج والعمرة في إحرام واحد فلا هدي واجب عليه، وكذا المفرد من أهل مكة ومن الآفاقيين إذا حج مفردا فلا هدي واجب عليه، والهدي في حقهم في حق أهل مكة متمتعهم وقارنهم، وفي حق المفردين سنة ليس بواجب. أما الآفاقيون الذين جاءوا إلى مكة من أكثر من مسافة قصر، فإذا تمتعوا أي جمعوا بين هذين النسكين عمرة وحجا في سفرة واحدة، فإنه يجب عليهم هذا الدم، دم الهدي، شكرا لله عز وجل أن أعانهم ووفقهم إلى أداء هذين النسكين في سفر واحد. فصيام 10 يبدأ من اليوم الأول الذي يلي رؤية هلال ذي الحجة أو بإتمام ذي القعدة 30 يوما إلى يوم عرفة، وأفضله صيام يوم عرفة لغير الحاج، أما الحاج فالأفضل ألا يصوم عرفة بعرفة، فإن الناس في حجته صلى الله عليه وسلم اختلفوا: أكان النبي يوم عرفة صائما أو مفطرا؟ فحصل عندهم فيه مراء، فأرسلت أم الفضل بنت الحارث لبابة الهلالية العامرية زوجة عمه العباس، أرسلت له عليه الصلاة والسلام مع رسولها بقدح فيه لبن، فأتى الرسول نبينا صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة مستقبل البيت رافعا يديه إلى صدره هكذا كاستطعام المسكين، مظهرا لله الانكسار والضراعة. فلما جاءه الرسول وعرف أنه من لدن أم الفضل وكان يحبها وكانت تجله رضي الله عنها، تناول القدح بيده اليمنى ثم رفعه فرآه الناس ثم سمى بالله فشربه، فعرف الناس بالتطبيق العملي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وقتها مفطرا لا صائما. لما؟ لأنه الذي حث أمته على صيام يوم عرفة، لكن لغير حجاج. ففي صحيح مسلم من حديث أبي قتادة الأنصاري وهو الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة، قال: أحتسب على الله أن يكفر السنتين الماضية والباقية. وسأله عن صيام يوم عاشوراء قال أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. أخذوا منه أن أفضل صيام النوافل صيام يوم عرفة لما رتب عليه من الأجر المضاعف في تكفير سنتين، وهذا التكفير هو للصغائر دون الكبائر في راجح أقوال العلماء رحمهم الله. وكذلك ما قبل يوم عرفة يستحب صيامه، فقد جاء في حديث حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام هذه العشر، ولو لم يصمها صلى الله عليه وسلم لكفانا وكفى أمته قوله ما من أيام العمل الصالح فيهن أفضل، وسمعتم أن الصيام من جنسها، فإن الصيام إما أن يكون فرضا في قضاء رمضان فليبادر إليه من عليهم القضاء، خصوصا النساء في أعذارهن اللاتي يطرأن عليهن فلا يصح صومهن وهن كذلك. تبادر المرأة الموفقة ومن عليه قضاء من رمضان فيصوم قضاءه في العشر فيكون في ذلك سابق إلى فرائض الله فأداها وأخلى ذمته من تبعة تعلقها به في صيامها، ومن لم يكن كذلك فليصم ولا يضيرنه حر النهار وطوله، فإن من صام في حر النهار وطوله ليتقي يوما أحر من هذا اليوم وأشد عذابا وضنكا من هذا اليوم، فإن الجزاء من جنس العمل، والصيام عبادة جليلة عظيمة تولى الله جل وعلا بنفسه جزاء ونوال صاحبها عليه، كما في الصحيحين في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أضعافها إلى أضعاف كثيرة إلا الصوم فإنه لي، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. ومن العمل الصالح جنس النوافل، فليكن لك يا رعاك الله في العشر كما كان لك في رمضان درس ووقت لكلام الله تراجع فيه محفوظك، تتأمل وتتفكر في كلام الله جل وعلا وتقرأ. وقد اختار الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية أن الزمان الفاضل كعشر من ذي الحجة ورمضان، وأن المكان الفاضل كالحرم ومنى والمشاعر يستحب الإكثار فيه من القراءة وإن قل معه التدبر. ولهذا ثبت عن عثمان أمير المؤمنين رضي الله عنه أنه قام بالقرآن كله في ركعة في ليالي رمضان عند بيت الله الحرام في الكعبة، فدل على أن الزمان الفاضل يستثنى من جنس عمل الإنسان الدائم، إذ في العمل الدائم لا يعقل من يقرأ القرآن في أقل من ثلاث كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الزمان الفاضل وألحق به المكان الفاضل له هذا الاستثناء في الإكثار من التلاوة والقراءة وإن قل معهما التدبر. ومن جنس العمل الصالح البر والإحسان والصدقة وإسداء المعروف، وثمة قاعدة شريفة في هذا الباب أن كل عبادة تعدى نفعها فهي أفضل من العبادة التي يقصر على العابد نفعها. فتلمس يا رعاك الله فضائل الأعمال وكواملها فبادر إليها، فما أسرع ما تنقضي هذه الأيام العشر كما كان في رمضان تباشر الناس بقدومه وما أسرع من فرط عليهم، وهي سنة الله الشرعية في آخر الزمان، وهي علامة أيضا من علامات الساعة كما قاله عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يكون العام كشهر والشهر كجمعة والجمعة كيوم واليوم كساعة والساعة كحرق عسيب، أي من شدة انقضائه وإسراع انقضائه. فالموفق من أعانه الله ووفقه واستغل الأماكن والأزمان الفاضلة فسابق وبادر إليها. ومن العمل الصالح أيضا وهو ما هو مخصوص في هذه العشر وهذا هو الجنس الثالث. فإن مما خص في العشر السعي إلى الحرم أداء لنسك الله جل وعلا، إجابة لنداء الخليل إبراهيم. فإن الخليل إبراهيم لما فرق هو وابنه إسماعيل من بناء البيت، كما قال جل وعلا: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم الآيات، أوحى الله إلى إبراهيم: يا إبراهيم أذن في الناس بالحج، فقال: يا ربي وما يبلغ صوتي؟ قال: يا إبراهيم عليك الأذان وعلينا الإبلاغ. فأذن إبراهيم قبل الآلاف من السنين ولم يزل أذانه يبلغ الناس ببقاء هذا الدين وبقاء كلامه. رقى إبراهيم على ظهر البيت وقيل على جبل أبي قبيس، فنادى رافعا صوته: أيها الناس، إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. ولهذا لما نزل قول الله جل وعلا من سورة البقرة: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، قام نبينا صلى الله عليه وسلم، قام خطيبا في الناس كما جاء ذلك في الصحيحين واللفظ لمسلم، فقال: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل، من هذا الرجل يا ترى؟ إنه سيد قومه، إنه سيد بني حنظلة من تميم، الأقرع بن حابس التميمي. قال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. فهذا مما يخص به هذه العشر، وهؤلاء وفود الحجيج، وفود الرحمن، قد وفدوا من أنحاء البسيطة، وفدوا معظمين حرم الله بتعظيم الله في نسكه، مجيبين دعاء ونداء خليله إبراهيم. ويا أسفاه أن يسعى الأبعدون إلى أداء النسك الواجب عليهم ويتهاون أبناؤنا وإخواننا في وطننا ممن أمتعهم الله في أبدانهم وأوسع عليهم في أموالهم وأرزاقهم، وهم يسوفون ويؤجلون. انحج المزبلة اللي بعدها تطوي السنون وهو لم يؤدي فرض الله عليه مقصرا مفرطا، والتبعة والله عليه. هذا مما يؤسف له، بينما لو كان من أمور الدنيا لوجدته من المبادرين المسارعين إليه مبادرة ومسارعة ناقصة في حقه في أداء العبادة، في أداء العبادة التي افترضها الله سبحانه وتعالى. ومن العمل الصالح المخصوص في هذه العشر ما جاء في رواية الإمام أحمد وبعض أهل السنن لحديث ابن عباس هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أفضل أو أحب إلى الله من هذه العشر، فأكثروا، هذه الزيادة، فأكثروا فيهن، أي في هذه الأيام، من التكبير والتهليل والتحميد. ولهذا يستحب من حين رؤية هلال شهر ذي الحجة بغروب شمس آخر أيام ذي القعدة، أو بإتمام ذي القعدة 30 يوما بغروب شمس آخر أيامه، أن يشرع المؤمنون رجالا ونساء صغارا وكبارا بهذه السنة، سنة التكبير والتحميد: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وجاء في التكبير سنتان: التثنية، الله أكبر، الله أكبر، وجاء فيها سنة ثانية بالتثليث: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ولو زاد: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فذكر وارد مأثور عن جملة من الصحابة رضي الله عنهم. والتكبير في العشر مجمل أمره أنه نوعان: تكبير مطلق ويبدأ من دخول شهر ذي الحجة بأحد الأمرين، إما برؤية هلاله أو بإتمام ذي القعدة 30 يوما، وينتهي التكبير المطلق بغروب شمس يوم 13. فصح أن أيام التكبير أنها مستمرة إلى غروب شمس آخر أيام التشريق وهو يوم 13. أما التكبير المقيد والذي ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم فله حالتان: الحالة الأولى لغير الحجاج من الآفاقيين، ويبدأ من صلاة الفجر يوم 9 يوم عرفة. إذا فرغ المسلمون من صلاة الفجر سواء قبل الأذكار أو بعدها أو معها شرعوا بالتكبير كل على حدة، ليس تكبيرا جماعيا كما يتخذ التكبير أو التلبية كأنها أناشيد وأهازيج، هذا مما أحدثه الناس من أثر التصوف عليهم. كل يكبر على حدة ويلبي على حدة كما كان ذلك سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون بعد الفرائض تكبيرا مقيدا. أما الحاج فإنه يبدأ تكبيره المقيد بعد فراغه من رمي الجمرة، لأنه مشغول قبل ذلك بالتلبية، فالجمرة تكبير، فيجتمع في حقهم عندئذ تكبير مطلق وتكبير مقيد يبدأ بعد رمي الجمرة. فغالب الحجاج يرمونها إما ليلا أو فجرا، فيكون تكبيرهم بعد ظهر يوم النحر. وهذا التكبير لا يخصه حال دون حال، يكبر في بيته وفي سوقه وفي دخوله وخروجه من مسجده وفي مكتبه ومع أهله وأثناء شغله. روى الإمام البخاري من حديث ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما، بل رضي الله عنهم، أنهما كان يخرجان في العشر إلى السوق فيكبران، يعني يعلنان بالتكبير الله أكبر الله أكبر، فيسمعهما أهل السوق فيكبران بتكبيرهما، أي يتذكرون التكبير فيكبرون كما يكبر هذان الصحابيان، لا أنهما يتابعان ابن عمر وأبي هريرة بالتكبير الجماعي كما ظن ذلك من ظن، ولكن كل يكبر على حدة. وإلى عهد ليس بالبعيد أيها الإخوة، قبل انفتاح الدنيا ونعمائها علينا وعليكم، حتى أورثت من أورثت منا أنواع الغفلات، كان كبار السن من العوام من الفلاليح وأهل الصناعة، شعارهم في العشر الله أكبر الله أكبر، الصانع في صنعته والمزارع في زرعه، وكبير السن يتهادى على عصاه وهو يعلن بذلك، يعرف ذلك من أدركهم منكم. والآن كثر العلم وفشى القلم وقل للأسف العمل بهذا العلم، وهذه من الوقفات التي يجب أن يقف فيها المؤمن مع نفسه. لما كان أولئك الأميون من الآباء والأجداد أطوع لله منا وأحرص على الخير منا، ونحن قد حصلنا ما حصلنا من أنواع الشهادات، لكن في آخر الزمان كما جاء في الصحيحين يرفع العلم ويكثر الجهل ويفشو القلم، يقرؤون ويكتبون قراءة وكتابة لا تنفعهم في دينهم كبير نفع. ومن الخصائص خصائص العبادات في العشر الأضحية. ما الأضحية؟ إنها دم من بهيمة الأنعام، ما تقرب إلى الله عز وجل في يوم العيد ويلتحق به أيضا أيام التشريق، ما تقرب إلى الله في ذلك اليوم بشيء أفضل من إحراق دم. وإن الدم ليبلغ عند الله بمكان قبل أن تبلغ قطرته الأرض، ويشمل هذا ذبح الهدي، هدي الحجاج المتعلق بتمتعهم وقرانهم. فهذا من العمل الصالح في العشر. ولهذا من خصوصيته ما روت أم سلمة هند بنت أبي أمية رضي الله عنها أم المؤمنين فيما أخرجه مسلم في الصحيح عنها وأخرجه غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له ذبح يذبحه فإذا هل هلال ذي الحجة فليمسك عن شعره وعن بشره. وفي لفظ آخر: إذا أراد أحدكم أن يضحي ودخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا من بشره ولا من ظفره شيئا. هذه الثلاث يمتنع منها، فلا يأخذ من شعره، وهو الشعر المأذون بالأخذ منه كشعر الأبطين والعانة وشعر الشارب للرجل، فهذا مأذون له، وكذلك أخذ من شعر رأسه إن لم يكن متلبسا بالنسك. أما شعر اللحية فلا يجوز أخذه لا في العشر ولا في غيرها، لأن الله أمر على لسان رسوله بإكرامها، أي اللحية، وإعفائها وإرخائها وتوفيرها، وأمر بمخالفة المشركين والمجوس فيها. فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشره، أي بشرته شيئا، لا من أطراف شفتيه ولا من أعقاب رجليه ولا ما يسمى عند النساء بالتبشير، وأظن التبشير لحق حتى الرجال، فما يقع على النساء الرجاجيل في ساقتهم في زمان كأهله وأهله كما ترى. فلا يأخذ من هذه الثلاثة تعبدا لله، ونهي النبي عن ذلك يدل على وجوبه، أما عصيان النبي فيدل على التحريم والإثم من فاعله في صحيح أقوال العلماء رحمهم الله. نعم، هذه الأحكام شابه فيها هؤلاء المضحون إخوانهم أهل النسك في الحج والعمرة في نوع إحرام، فكما وجب على المحل بعمرة وحج الإمساك عن المحظورات التسع، محظورات الإحرام، شابههم هذا المضحي في خاصة نفسه بالإمساك عن هذه الثلاث، عن الشعر والظفر والبشرة حتى يضحي. وهذا يبدأ من متى؟ من حالتين: إن كان ناويا الأضحية قبل العشر فمن دخول هلال العشر عليه، وإن لم ينوي إلا يوم العيد أو قبله فمن حين نوى، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: إذا دخل العشر وأراد، أي نوى وعزم، وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشره ولا من ظفره شيئا. وهذا الحكم في الإمساك عن هذه الثلاث خاص بالمضحين بنفسه، لا يشمل من يضحي عنهم من أهله وزوجه وولده ووالديه، بل هو خاص بالمضحي نفسه. وإن مما يكثر السؤال عنه من كثير من الناس أنه يريد أن يوكل غيره في ذبح الأضحية، يظن أنه إذا وكل غيره كان هذا الحكم بالإمساك عن الثلاث متعلق بالوكيل لا متعلق به نفسه أيها المضحي، وهذا غلط، فالوكيل كثر الله خيره يقوم بالأمر نيابة عنك ويجتهد تتسخ ثيابه، أما الإمساك عن هذه الثلاثة فلك أنت أيها المضحي. وإذا اشترك الرجل وزوجته بدفع القيمة، أو ساهم معهم من ساهم من أولادهم في دفع قيمة الأضحية، يتولاها واحد منهم، لأن الواحدة الشاة الواحدة تكفي أهل البيت بالغين ما بلغوا في أعدادهم، بخلاف الهدي فكل متمتع عليه هدي مستقل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين موجوئين، أي مخصيين، فقال في الأول: بسم الله، اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عن محمد وعن آل محمد. وكم آله؟ بيوتاته في نسائه تسع، وبناته فكفتهم واحدة، وقال في الثانية بسم الله اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عمن لم يضحي من أمة محمد. كم يا ترى من لم يضحي من أمة محمد؟ لا يحصيهم إلا ربي، كفتهم واحدة. ومنه نستفيد أن الأضحية حكمها سنة مؤكدة في قول عامة أهل العلم، وتجب الأضحية في حالتين: الأولى إذا نذرها المضحي لله علي أضحي أن أذبحها، فوجبت عليه الأضحية بنذره لأنه نذر طاعة فوجب عليه الوفاء بها. الحالة الثانية أن يكون عنده وصايا من آبائه وأمهاته في الأضاحي، في أن يذبحوا أضحية أو أكثر. وهذه الوصايا لها حالتان: الأولى أن يكون لها غلة، لها سبيل يدر عليه مالا أو عقارا أو زرعا أو نخلا يدر عليه، فيجب عليه أن يوفي بهذه الوصية في هذه الأضحية أو الأكثر، فإن الله توعد من بدل هذه الوصية، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. الحالة الثانية أن تكون الوصية قد نفدت والسبيل قد انقطع وليس عنده غلة لهذه الأضاحي، فإنفادك لها أيها الحي سنة تثاب عليها وتنفع بها أمواتك، تنفعهم بها وأنت شريك لهم في الأجر. أما إذا لم يوصي الآباء والأمهات بالأضحية فهل أفرد لهم أضحية مستقلة؟ الصحيح أنه لا يشرع ذلك ولا يستحب ذلك، بل تكفيك أضحية واحدة هي أضحيتك في أهل بيتك، تضحي بها وتنوي بها عنك وعن أهل بيتك، وتشرك في نيتك فيها عن والديك وآبائك وأسلافك، تكفيهم هذه الواحدة، والشحم واللحم لك ولأهلك، والله جل وعلا يناله منك تقواه بالذبح على اسمه تعظيما له. ومن العجائب أيها الجمع الكريم، من العجائب، والعجائب جمة، إجابة ندى عند ندى متسرعي: ولقد دعوت ندى سواك فلم يجب، فلأشكرن ندى أجاب وما دعي. من العجائب أنه يكثر الاستفتاء والسؤال عن الأضحية، وأنا ما أقدر، أنا أزور أهلي ونجتمع في العيد، هل تكفينا واحدة؟ يريدون التقلل من هذه القربة والطاعة. أما كرائم الضيفان، ولو يقدم عليه واحد من أدنى الناس راح ذبح ذبيحتين إكراما له، لم يسألنا عن الكرائم وعن الضيافات، وجملة منها كلها من الهياط والرياء والمفاخرات، ما هي لله، علشان بيض الله وسود الله ونعم بفلان وتبني بعلان، لا يسأل عنها. والأضحية يبحث لها عن مخارج منه ومنه، ما يثاب عليه والشحم واللحم لك ولأهلك يتهرب منه. والله يقول في الهدي وملحق به الأضاحي: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ما التقوى؟ أن تذبح على اسم الله تقربا لله في تلك الأيام، يوم النحر وما بعده، التي ما تقرب فيها إلى الله بشيء أعظم ولا أفضل من إفراق دم. فانتبهوا لهذا ولا تسووا بين هذا وهذا معاشر العقلاء والفضلاء، واحمدوا ربكم، فإن الله الذي أنعم عليكم بهذه السعة والمال وأنعم عليكم بالخير، ولا يعتذرن معتذر يقول الغنم غالية في هذه الأزمان وصل الطرف إلى 4000، نقول هذا ليس بعذر، فإن الله شرع الأضحية كما الهدي من بهيمة الأنعام، ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام في الإجمال ثلاثة: غنم وبقر وإبل، وهي على التفصيل ستة. الغنم نوعان: الضأن، والأفضل أن تكون الأضحية من ذكورها من الكباش الخرفان، تسمى في الحجاز بالطلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أمرح أملحين موجوئين، أي مخصيين، والإخصاء إنما يكون في الذكور. ويجوز أن تضحي بالشاة وبالرخلة الرخلة وبالدافع، ولا بد في الأضحية فيها أن يكون أن تكون مما لها ستة أشهر جذعة فما أعلى، إلا الماعز فلا بد من سنة أن تكون ثنية، وكذلك البقر أن تكون مسنة ثنية لها سنتان، وكذلك الإبل وهي نوعان: إبل عربية ذات السنام الواحد، وإبن أعجمية وهي البخت ذات السنامين، ولا يجزئ منها في أضحية وهدي إلا ما لها خمس سنين ثنية فأكثر، استغفر الله، ثنية فأكثر. والبقر نوعان: البقر المعروفة والبقر الجاموسية النهرية. فإذا غليت الغنم جعل الله لك مندوحة في الإبل تشترك بها، لكن لا يصح أن تشترك في حويشي ولا مفرودة، لا، لا بد أن تبلغ السن وهي أن تكون ثنية فأكثر، مما بلغت خمس سنين فأكثر، هذه التي يصح أن تكون في أضحية وأن تكون في الهدي. والبدن من البقر والغنم تكفي الواحدة عن سبعة. فأظهروا شعيرة الله عز وجل فيكم وبين أهليكم وأولادكم، وامنعوني من الكسل والعجز، فإن من الناس كسل في العبادة لكنه جيد في ترفيه نفسه وتطريبها. من الآن يتهيئون للسفر إلى بلاد الشرق والغرب، يبذلون فيها أموالا طائلة لم يتعبهم ذلك أو يكلفهم، أما أن يضحي أضحي يقول الله تتعبنا، برسلها إلى الشرق والغرب، أرسلها إلى فقراء المسلمين، أين كسلك في مثل هذا وجدك في غيره؟ أقم الشعيرة في أهلك وبلدك، وإن أردت أن ترسل ثانية وثالثة الله يقويك، أما تخلي أهلك وبلدك من الشعيرة لكسلك، من تبقى من الصبح وذابح وتاعب، فهذا من تعوير الشيطان عليك ومن إهباطه نفسك عن هذا العمل الصالح. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، لك الحمد المنان بديع السماوات والأرض، يا أحد يا صمد يا من لم تلد ولم تولد ولم يكن لك كفوا أحد. نسألك اللهم إلا لما أعنتنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك، ولما جعلتنا من المسارعين المبادرين إلى طاعتك المحاذرين عن أسباب سخطك ومقتك وعقوباتك. ونسألك باسمك الأعظم وبوجهك الكريم وأسمائك الحسنى وصفاتك العلى فردوسك الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن تحل علينا رضوانك فلا تسخط علينا أبدا، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا ولجميع المسلمين، إن ربي جل وعلا هو أكرم مسؤول وهو أعظم مرجي مأمول. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والمعذرة إليكم أيها الأفاضل على الإطالة.